بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد فرغ المسلمون من موسم عظيم من مواسم الطاعات والباقيات الصالحات، ذلك الموسم الذي شرح الله فيه صدور المؤمنين والمؤمنات ووفقهم بفضله ومنه وكرمه للطاعات والخيرات. فلا يملك المسلم وقد انتهى وانقضى ذلك الموسم العظيم إلا أن يلهج بالثناء والحمد لله جل جلاله على التوفيق للطاعة والهداية للخير. فمهما كان من الإنسان من قليل أو كثير، فإن الله سبحانه وتعالى عنده حسن الجزاء، ومنه أفضل العطاء فاطر الأرض والسماء. فإذا وقف المسلم بعد انتهائه من طاعة من الطاعات وانقضاء موسم من مواسم الخير والبر، فإن أسعد الناس وأولاهم بالخير وأولاهم بالقبول من الله عز وجل من عرف نعمة الله وعرف فضل الله عليه ولهج بالثناء على جميل نعمته ومنته سبحانه لديه. إنه أسعد الناس حينما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولقد قرن الله المزيد بالشكر، فلا يزاد للعبد إلا بفضل الله ثم بشكره وثنائه على الله. وكم من أناس طووا الصفحات ومضت عليهم الأيام والليالي في الخيرات، قدموا فيها القليل فانكسرت قلوبهم للعظيم الجليل، وندموا على التفريط والتقصير مع أنهم جدوا واجتهدوا. ومنهم من حيل بينه وبين الطاعة فشغلوا وانشغلوا، ومنهم من قصروا وفرطوا فوقفوا على أبواب الندم واعتصرت قلوبهم بالألم فتفضل الله عليهم بفضله فكمل نقصهم وجبر كسرهم وضاعف أجرهم. أسعد الناس اليوم من عرف نعمة الله عز وجل، ولا يعرف الله عبدا بنعمته إلا وهو يريد به الخير، ثم يتبع بعد ذلك بعد المعرفة بنعمة الله والشكر لله عز وجل على توفيقه ومعونته أن يعظم هذه النعمة وأن يحس أنها شيء كبير. إن العبد ليعمل العمل اليسير من طاعة الله ولا يظن أن ذلك العمل يبلغ به ما يبلغ ينال به سعادة الدنيا والآخرة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن عبادا شغلوا أوقاتهم بالطاعات ووفقوا في مواسم الخيرات، فلما انقضت وانتهت ومضت غفلوا عن شكر الله، ولربما أصابهم الغرور بما كان منهم من طاعة الله. فلا يلبث الواحد منهم أن يتحدث وأن يتباهى، ولربما يسمع ويرائي حتى يحبط الله عمله. وقف الناس بعد أن مضت أيام الخير والطاعة، ولا أحد إلا الله وحده علام الغيوب الذي يعلم من الذي قبل سعيه وشكر عمله وحسن جزاؤه كان علي رضي الله عنه وأرضاه إذا كانت آخر ليلة من رمضان بكى وصاح وقال: ألا ليت شعري من هو المقبول فنهنيه ومن هو المحروم فنعزيه. الوقفة الثانية أن من دلائل القبول بل من دلائل حب الله للعبد ورضوانه سبحانه عليه أن يثبته على الطاعة والخير بعد أن يفعله. فكم من أناس خرجوا من مواسم الطاعات بخيرات وصالحات استداموها وبقوا عليها إلى الوفاة والممات. إنها السعادة الحقيقية أن يفعل العبد ما أمره الله بفعله وأن يعلم ماذا يريد الله منه من هذا الفعل وأن يؤدي عبادته بقلب شكور بقلب عقول يعي عن الله ويفقه عن الله ماذا يريد من شرعه. فلم يرد الله منا أن تجوع أحشاؤنا وأن تظمأ أن تجوع أمعاؤنا أو تظمأ أحشاؤنا، ولكن يريد منا التقوى. فمن الناس من خرج من شهر الصيام والقيام بزاد ما خرج عبد من الدنيا بأحب إلى الله منه. من الناس من خرج بعد رمضان بقلب وقالب غير القالب الذي كان عليه قبله. وهكذا محطات ينتقل العبد فيها من درجات إلى درجات تسمو بها نفسه إلى قمم الفضائل وينال بها من الله حسن ما يكون من الجزاء والنوائل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم أفضل ما يكون وأحسن ما يكون. وشعار شهر الصيام التقوى، ومن أفضل ما يخرج الإنسان به من شهر رمضان أن يكون على حالة فيما بينه وبين الله وحالة بينه وبين الناس. ولو أردنا أن نبين أحوال السعداء الأتقياء الذين فازوا من شهر الصيام والقيام بتلك النفحات والرحمات وما حازوا من التوفيق وما رأوا من معالم الصواب والتحقيق لطال بنا المقام. ولنأخذ صفتان وخصلتان، خصلة بين العبد وربه وخصلة بينه وبين الناس. ما أصاب العبد هاتين الخصلتين ولم يصيبهما إلا بتوفيق الله عز وجل وبتحقيقهما تتحقق العبودية لله جل جلاله. هناك فوائد عظيمة، ولكن هاتان الفائدتان عظيمتان كريمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان موجبتان للفوز بالنعيم والجنان. الأولى بينك وبين الله، والثانية بينك وبين الناس. صام المؤمن الصادق في إيمانه الصالح في صيامه فخرج من صومه بخصال عديدة بينه وبين ربه وبخصال عديدة بينه وبين إخوانه. ولكن هاتين الخصلتين لا يوفق لهما إلا السعيد ولا يحرمهما إلا الشقي الطريد. اللهم لا تجعلنا ذلك الرجل. الأولى التي بينك وبين الله الإخلاص، هذا الإخلاص الذي هو طريق نجاتك وفلاحك وصلاحك. 30 أو 29 يوما مضت عليك، وفي هذا العام 29 يوما مضت على المسلم تهذبه وتقومه وتسدده أن يترك النفاق، أن يترك الغش، أن يترك الرياء، أن يترك العمل لغير الله، وأن يكون لله جل في علاه. إن الصيام يهذب قلب المؤمن ويسدد طريقه ويقوم معلمه لكي يصيب أعظم ما يصاب وأفضل ما يطلب، بل أعظم نعمة أنعم الله بها على عبد في هذه الدنيا هي نعمة الإخلاص. ولن يفتح على العبد باب بلاء ولا شقاء ولا عناء إلا بسبب التفريط في هذا الحق الذي هو لله جل جلاله. أن يعلم الإنسان لما صام 29 يوما كيف كان قادرا على أن يتوارى عن أنظار الناس وأن يأكل وأن يشرب، وإذا بكل ثانية من رمضان فضلا عن دقيقة، فضلا عن ساعة، فضلا عن اليوم كله، وهي تحرك فيه أن يخلص لله عز وجل. ثم تأمل كيف شرع الله في شهر الصيام أن يستديم العبد الإخلاص حتى في الليل، وإن كان العبد مطلوبا بالإخلاص في كل ثانية بل في كل غمضة عين من عمره وحياته. حتى العبادة التي ندب إليها في الليل وهي قيام الليل تقوم على الإخلاص، ولذلك الأصل في قيام الليل أنه يكون بين العبد وبين ربه، والأصل فيها أن يكون في خلوة، والأصل فيها أن يكون بعيدا عن أنظار الناس. فإن قال قائل أنا أقوم مع الناس، قم مع الناس وأصب فضلها، ولكن لكي تتربى في شهر وأنت مع الناس لكي تخلو بربك 11 شهرا بعيدا عن أنظار الناس. فهذه الخصلة العظيمة هي الإخلاص، أن يعلم الإنسان إذا تكلم لمن يتكلم. فإن كان لله تكلم وأخلص وصدق وقال ما يرضي الله، وإن كان لغير الله فليعلم أنه لن يجني من ذلك الكلام الذي لا يراد به الله جل جلاله ثوابا ولا أجرا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. كفى رياء وكفى نفاقا وكفى طلبا للسمعة والشهرة والتباهي والتعالي على الناس، وليبحث الإنسان عن شيء يقربه إلى ربه، وليبحث الإنسان عن شيء يجمله ويكمله في دينه ودنياه وآخرته. وما سعد الأولون وما ربح الفائزون ولا أصاب الخير من كان من عباد الله المفلحين إلا بفضل الله ثم بالإخلاص. أما الأمر الثاني فيما بينك وبين الناس، علمك الصيام العفة عن أعراض إخوانك المسلمين، علمك الصيام العفة عن السباب والشتام والاعتداء على أهل الإسلام. فهذه الأيام التي مضت والساعات التي انقضت صام الإنسان فيها عن طعامه وشرابه، وذكره الصيام أن يصوم عن سب الناس وشتمهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الغضب وساعة الاستثارة. مع هذا كله يقول عليه الصلاة والسلام: وقد بلغ الإنسان ساعة الاستثارة والغضب فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي بعض الرواية أو قاتل، فليقل إني صائم إني صائم. ومعنى ذلك أن الصائم أعف ما يكون عن إخوانه المسلمين، وأن الصائم أرعى ما يكون لحرمة الأخوة في الدين. يا هذا انظر قبل أن ينظر في عملك، وانظر قبل أن ينظر في قولك، كيف تخاطب إخوانك المسلمين من سب وشتم وغيبة ونميمة ووشاية وسعي بين الناس وغير ذلك مما لا يرضي الله. فهل تستطيع وقد ختمت شهرك وانتهيت من أيامك الفاضلة أن تقبل على نفسك لكي تهذب أقوالها وتهذب سلوكها مع إخوانك المسلمين؟ إنك إن فعلت ذلك فأنت من أسعد الناس برمضان، وأنت من أسعد الناس بالصوم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بأنه جنة، قال صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، والجنة من المجن، وهو كالدرع يمنع الإنسان أن يعتدى عليه. فمن كان صائما كما ينبغي أن يكون عليه الصوم فإنه يهذب ويسدد ويقوم في قوله وعمله مع إخوانه. تذكر وتفكر وتدبر، واعلم أن لإخوانك المسلمين الذين عاشرتهم فاغتبتهم وسببتهم وأوقعت النميمة بينهم أن ذلك كله ستسأل عنه أمام الله جل جلاله وترهن عنه ترهن به بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ليتنا كلما صمنا تذكرنا، ويا ليتنا إذا ودعنا شهر الصيام وودعنا شهر الصيام والقيام تذكرنا ما بيننا وبين الله من حقوق وواجبات، وما بيننا وبين إخواننا من المؤمنين والمؤمنات من الحقوق والمسؤوليات، وأصبحت هذه المواسم محطات تقوي المؤمن وتزوده وتشحذ همته لكل خير، وجماع الخير كله في التوفيق الله جل جلاله، ومن وفقه الله فهو السعيد، ومن تنال ولاية الله إلا بفضل الله جل في علاه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من أوليائه، وأن يغفر ذنبنا، وأن يستر عيبنا، وأن يجبر كسرنا في شهرنا، وأن يبلغنا ويبلغنا صيامه وقيامه أعواما عديدة وأزمنة مديدة. ونسأله جل جلاله أن يجعل في كل ما كان لنا من التقصير ومن الخلل رحمة من عنده، يغفر بها الذنب ويستر بها العيب ويجبر بها الكسر ويعظم بها الأجر، وهو أملنا وهو رجاؤنا وهو حولنا وقوتنا وحسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نشكو إليك ضعف ما قدمنا وتقصيرنا في أمورنا، فاجعل لنا في ذلك كله أوفر حظ ونصيب إن لم تبلغه أعمالنا، فأنت الذي نرجو وأنت الذي نؤمل، سبحانك لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أنه قال عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال في صلاة الخوف: قال يقوم الإمام مستقبل القبلة، وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى العدو، فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم، ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين، فهي له ثنتان ولهم واحدة، ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: قال محمد بن بشار: سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث، فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال لي يحيى: اكتبه إلى جنبه، ولست أحفظ الحديث، ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا حديث حسن صحيح، لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد، وهكذا روى أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا، ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة وركعة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة الركعة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: أبو عياش الزرقي اسمه زيد بن صابت. هذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث التي اشتملت على صفة صلاة الخوف، واختاره بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف، اختاروا العمل بحديث صالح بن خوات. وقد بينا أن لصلاة الخوف ما يقرب من 18 صفة، وكلها تختلف بحسب اختلاف الصلاة، رباعية كانت أو ثنائية أو ثلاثية، ثم تختلف بحسب اختلاف كون المسلمين في حال السفر أو في حال الحضر، وتختلف بحسب اختلاف العدو هل هو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة. ونظرا لهذا الاختلاف اختلفت السنة، وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة تراعي لكل حال ما يناسبه، وتراعي لكل وضع ما يليق به. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في بعض هذه الأحاديث، وإن كانوا قد اتفقوا من حيث الجملة على اعتبار الرخصة، وأن الشرع قصد التيسير على العباد، ويعتبر أداء الصلاة على هذا الوجه من ما يسميه العلماء من رعاية المصلحة الضرورية، والمصلحة الضرورية هي مصلحة النفس، لأن العدو إذا تمكن من المسلمين قتلهم، وهذا من أعظم ما يكون من الضرر بعد ضرر الدين. فأعظم ضرر بالإنسان بعد ضرر الدين أن يجهز عليه ويقتل. ولذلك جعل الله لهذه الحالة ما يناسبها، بل حتى أجاز للمسلم أن يصلي وهو يضرب العدو ويضرب بسيفه، كما قدمنا في الصلاة حال سواء كان المسلم في حال الطلب طالبا أو مطلوبا. وسنتكلم إن شاء الله بالتفصيل، لأن هناك جوانب في هذا الحديث وهي فيها تفصيل لأهل العلم، سنرجع الحديث عنها لضيق الوقت إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. سنقتصر على الأسئلة إن شاء الله، ونكمل بإذن الله في الدرس القادم ببيان الصفات الباقية لصلاة الخوف، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يجنبنا الشرور والزلل، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفي رجل مسن في يوم العيد من هذا العام، قد كان مصابا بالفشل الكلوي، وقد فاته حوالي 15 يوما لأجل الغسيل، وصام ما تبقى، وكان في نيته أن يصوم هذه الأيام بعد رمضان، هل يطعن عنه أم لا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان المرض الذي مع الإنسان لا يرجى برؤه في غالب الأحوال دون نظر إلى الحالات الاستثنائية والحالات القليلة والنادرة، فإنه يأخذ حكم المرض الذي لا يرجى برؤه. ولذلك كان المنبغي إذا كان حاله على هذا الوجه أن يطعم، لأن مريض الفشل لا علاج له إلا بنقل الكلية، على القول بجواز النقل، ونقل الكلية نادر وقليلا ما يتيسر وجود الكلية، وإن تيسر وجودها قليلا ما ينجح أو تنجح عملية النقل. وأيضا إذا نقل سيجلس فترة طويلة وهو يتعاطى العلاج، خاصة في خوف رفض الجسم للكلية المنقولة، وكما هو معلوم مما اطلعنا عليه بشهادة أهل الخبرة من الأطباء، فالغالب أن حاله في حكم حال من يؤس أو غلب على الظن أنه لا يرجى برؤه. بناء على هذا الوجه كان ينبغي أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله تعالى أوجب على العاجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه أو للكبر أن يطعم عن كل يوم مسكين، وحينئذ الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكين. لكن يبقى الإشكال أنه لو أخر الإطعام ولم يطعم، وكان يظن أنه سيبرأ ثم تبين أنه لم يبرأ وتوفي، فهل يصوم عنه وليه أم يخرج من ماله وتركته على قدر الواجب عليه من الإطعام؟ وجهان لأهل العلم رحمهم الله. فمن أهل العلم من قال إذا توفي ولم يطعم وكان مرضه على هذه الحالة وظن ظنا أخطأ فيه فإنه لا عبرة بالظن البين خطأ أي الذي بان خطأ، وحينئذ يجب عليه أن يطعم، فأصبحت ذمته مشغولة ومديونا بدين لله عز وجل، وهو الإطعام عن 15 يوم. وعلى هذا الوجه فإنه يخرج من تركته هذا القدر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فتصبح ذمته مشغولة، ولذلك يؤخذ من ماله ومن تركته قبل القسمة، لأنه لا حظ للورثة في التركة إلا بعد إخراج الديون التي على الميت. والصحيح أن مثل الديون يستوي فيها أن تكون لله كالكفارات على تفصيل فيها، ومنها كفارة الصيام، فحينئذ يجب إخراجها لأن الله جعلها مقدمة على نصيب الورثة، كما قال تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال أيضا: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. كل ذلك يدل على أنه تبقى ذمة الميت مشغولة بهذا الحق. وأما على الوجه الثاني فإن تخريجه يكون على النحو الآتي، فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم يطعم وأصبحت ذمته مشغولة بالصوم وتوفي انتقل إلى الورثة، والوارث قادر على الصوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهم يقولون أن هذا في عموم، وإن كان سياق الحديث وسباقه في صوم النذر كما جاء مقيدا في بعض الروايات. وعليه فقالوا إن هذا دين يتعلق بالورثة، ينتقل إلى الورثة، والوارث قادر أن يؤدي الصوم بنفسه، أي يقوم بالصوم حقيقة، فيجب عليه الصوم ولا يجب الإطعام. وعلى كل حال الإخراج للإطعام عن أقوى الوجهين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا لم أكن من المجتهدين بل من المقلدين، فكيف يكون تقليدي؟ هل أتبع عالما بذاته أم حسب ما أراه لأنسب؟ وجهونا أثابكم الله. الناس على 3 أقسام، وهذا التقسيم محل إجماع عند أهل العلم، وبه يزول كثير من الإشكال في مسألة العمل بفتاوى العلماء والنظر في الأدلة، خاصة لطلاب العلم الذين هم في حكم المتبعين. فالناس على 3 أقسام: القسم الأول عوام لا يحسنون النظر في الأدلة ولا فهمها، ولا يستطيعون تمييز الأحكام ولا ضبطها، وهؤلاء أجمع أهل العلم على أنه يجب عليهم التقليد، بمعنى أنه يجب على الواحد منهم أن يختار من يثق بدينه وعلمه، ثم بعد ذلك يسأله، فإن أجابه عمل بفتواه. والدليل على ذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك أوجب على الجاهل أن يسأل. وهذا الذي لم يحسن النظر ولم يحسن الفهم يجب عليه أن يرجع إلى عالم. لماذا قالوا يرجع إلى عالم واحد يثق بدينه وعلمه؟ لأن العلماء تختلف أنظارهم ومسالكهم في الاستدلال، فلو قلنا له يرجع لكل عالم فإنه يتتبع الرخص وسيذهب يوما لهذا، فإن أعجبته فتوى أخذ بها، وإن لم تعجبه ذهب إلى غيره لكي يوسع عليه، وهذا لا شك أنه طريق خلل ويؤدي إلى ضياع مسائل الشرع وأحكامه. هذا بالنسبة للعام. في حكم هذا العام، وهنا المحك، في حكم هذا العام بعض الأحيان يكون حتى العالم، لأن العالم إذا كان مجتهدا وهذه المسألة لم يسبق له أن نظر في أدلتها، ولم يسبق له أن ضبطها وألم بها، أو كان طالب علم عند شيخ تتلمذ عليه ولكنه لم يصل إلى هذه المسألة، فالواجب عليه أن يرجع إلى هذا الشيخ الذي يثق بدينه وعلمه ويسأله. هذا بالنسبة للنوع الأول وهم العوام، والدليل واضح في إلزامهم بالرجوع إلى العلم والعمل. ومثل هؤلاء يحرم عليهم بإجماع أهل العلم أن ينظروا في الأدلة لأنهم لا يحسنون الفهم، ويحرم عليهم أن يتلاعبوا بالنصوص فيفسروها بأهوائهم لأنهم ليسوا من أهل الاستنباط. ولذلك ما يفعله البعض الآن من سؤال العالم ثم يقول أفتاني بعدم الجواز وذكر لي آية وحديث لم يدخل قولي رأيه، بعضهم يقول والله ما فهمت ما يقول، فإنه ليس من الشرط أن يفهمه وليس من الواجب أن يبين له. العالم هو المسؤول أمام الله أن ينصح للأمة وأن يبين ما ظهر له بكل إنصاف وتجرد بتتبع أقوال العلماء ما ظهر له من الحق. أما أن يقنع من يسمع فكيف يستطيع العالم أن يقنع عاميا لا يفهم؟ لو أن جراحا أو طبيبا جراحا أراد أن يعالج مريضا فأمسك بسكينه ومبضعه لكي يشق موضعا لعلاج مرض في ظهره، لو أراد أن يعدل الفقرات في الظهر، في بعض العمليات الجراحية يشقها من الأمام ما يشق من الخلف، فجاءه جاهل وقال له أنت تذبح الرجل مرضه في الخلف فلماذا تشق من الأمام؟ لأطبق الناس كلهم على تجهيل هذا الجاهل ولعدوه مخطئ وأنه ليس من حقه أن يعترض على الطبيب. فيا سبحان الله، إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بأمور الدين؟ والعجب من الخلط الذي بلغنا من بعض الفضائيات وبعض من طمس الله بصيرته يقول علماء الدين إن الشريعة مخصوصة بأهل العلم مثل الطب وغيره من الهندسة، فإذا به يقول إن الطب والهندسة علم ولكن الشريعة لكل الناس. يا سبحان الله، لكل الناس، يعني يجتهد فيها كل من شاء وينظر في القرآن والسنة كل من شاء. والله تعالى كذب ورده وسفها فقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقسم الناس إلى عالم بالذكر وجاهل بالذكر، وهذا يريد أن يعارض النص صراحة. فالله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا يقول يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولكن لا يتذكر إلا أولو الألباب، جعلنا الله منكم وإياكم منهم. فهذا من الخلط والعبث، والله تعالى يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فقال لعلمه فجعل العلم لمن يستنبط، ثم وصف الذي يستنبط بقوله منهم ومن للتبعيض، فدل على أن الذي يستنبط ليسوا كلهم وإنما الذي يستنبط بعضهم. ومن هنا قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فجعل التفقه وفهم الدين للبعض وليس للكل، ولكن هؤلاء تضيق نفوسهم حسدا حينما يرون المرجعية لأهل العلم، وحينما يرون أهل العلم يفتون، وحينما يرون الأمة تصدر عمن يقودها بأنوار الكتاب والسنة، فلا يريدون ذلك، يريدون الناس همجا رعاعا. فمسألة العامي أن يتقبل ما يريد أو يتقبل ما يقتنع به نقول نعم إذا كان عندك فهم، أما إذا لم تصل إلى درجة الفهم ولا يمكن إفهامك فدع فهم لأهله وخذ العلم والاستنباط ممن وفقه الله عز وجل للبصيرة ولعلم الكتاب والسنة. هذا بالنسبة للعوام. الطبقة الثانية، إذن هناك عوام ومنهم في حكم العوام، وقد يكون العالم على علو درجته ينزل إلى هذه الدرجة، لأن الله هو وحده العليم الذي لا يعلم، والعليم الذي علم العلماء وعلم الحكماء وعلم الأنبياء سبحانه وتعالى وعلم خلقه ما لم يعلموا، فهو سبحانه الذي استأثر بهذا العلم ثم قالوا فوق كل ذي علم عليم. فمهما ارتفعت درجة العالم قد تمر عليه بعض المسائل، و العلماء الذين ينزلون إلى درجة العوام فيسألون العلماء قد ينزل إلى درجة العالم فيسأل عالما حيا يرى أنه أكثر ضبطا منه وإلمام بهذه المسائل، وقد يرجع إلى عالم مات ولم يمت علمه وبقيت آثاره من أئمة السلف ودواوين العلم فيما سطروا من كتبهم، لكن بشريطة أن يكون ممن يحسن كلام العلماء ومصطلحات في كتبهم. الطبقة الثانية هي طبقة العلماء المجتهدون. فالعلماء المجتهدون هم الذين تأهلوا للنظر في النصوص وتأهلوا للاستنباط منها، فهناك نظر وتأمل وأهلية للاستنباط، وأهلية النظر والاستنباط تعرف بشهادة أهل العلم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: والله ما أفتيت حتى شهد لي 40 من أهل العلم في هذا المسجد أني أهل للفتوى، وفي بعض الروايات حتى شهد لي 70، وما بالك بال70 من أئمة التابعين ممن أدركهم الإمام مالك رحمه الله، الذين كان الواحد منهم يعبل بأمة علما وعملا وصلاحا وتقوى. فهؤلاء المجتهدون، طبعا الأهلية أول ما تكون الأهلية بالإخلاص، أن يعرف هذا العالم المجتهد إذا جاءت مسألة. هناك المسائل الخاصة بالاجتهاد، وهي التي مثل المسائل النوازل التي تنزل، فهؤلاء هم الذين يقومون بالنظر في هذه المسائل وبيان كيف وجه الصواب فيها، وذلك بتخريجها على ما مضى من الفقه المؤصل على الكتاب والسنة. طبعا هذا يستلزم الإخلاص، لأن الإخلاص هو النور الذي يقود الإنسان إلى الحق والصواب. يستلزم العلم بالقرآن، واشترط بعض العلم حفظه، ومنهم من قال حفظ آيات الأحكام يكفي، وعدوا منها 500 آية عليها مدار الأحكام الشرعية، والحقيقة أنها أكثر، بل ربما تأتي القصة يكون فيها الكلمة الواحدة هي أصل لباب من أبواب الفقه. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذه آية أصل في الوكالة. فقد تكون القصة جاءت القصة لكن فيها ما يدل على حكم شرعي أو على باب بكامله. والعلم بالسنة قالوا حفظ الأحاديث الأحكام. لماذا حفظ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام؟ لأنه لا يكون مجتهدا أهلا للاجتهاد إلا إذا ألم بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام حتى يعلم أين يجتهد. فإذا كان لا يحفظ القرآن أو لا يحفظ آيات الأحكام، ربما جاء إلى مسألة فاجتهد فيها برأيه وفيها نص هو أصل في هذه المسألة، ولذلك لا اجتهاد مع النص. ومن هنا قالوا لا بد أن يكون حافظا لآيات الأحكام على الأقل وأحاديث الأحكام حتى لا يجتهد في موطن فيه نص. كذلك أيضا عالما بإجماعات أهل العلم، يعني ما يكون مجتهد إلا إذا كان عالما بالمواطن التي فيها إجماع أهل العلم، منها يستفيد من ذلك الاستدلال عند الحاجة، وكذلك أيضا حتى لا يشذ، ربما جاء فاستحسن شيئا أو صوب شيئا أجمع العلماء على خلافه. ومن هنا لا بد أن يكون عالما بأصول الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع. ثم كذلك أن يكون محصلا للآلة في الفهم والاستنباط والنظر في نفس المسألة، بأن يكون ملما بها عالما بما فيها، ثم بعد ذلك يبدي قوله. هذه المرتبة مرتبة الاجتهاد، والاجتهاد ينقسم إلى قسمين: اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد. فالاجتهاد المطلق يتأهل به الإنسان للنظر في النوازل، والاجتهاد المقيد أن يخرج هذه النوازل على المذاهب أو يجتهد في نفس المذهب. نجد شيخ الإسلام رحمه الله يقول: هذه المسألة لم يعرفها السلف، وأصول الإمام أحمد تقتضي جوازها، وأصول الإمام مالك تقتضي تحريمها. فهو حينما يقول أصول إمامنا كما في بعض المواطن أصول إمامنا تقتضي جوازها، أي أنني نظرت في أصول الإمام أحمد ونظرت في هذه المسألة فوجدت أنه وفقا لأصوله هي جائزة، هذا اجتهاد مقيد المذهب لأنه خرج على أصوله، وهذا هو الذي كان عليه. ما كانت الأمة يعني منضبطة ويكشف فيها عوار الكذابين والمتعالمين والمتفيهقين والمتلاعبين بشيء مثل هذه الأصول التي عرفت عن الأئمة. لماذا الأئمة الأربعة؟ لأنهم بلغوا الاجتهاد، درجة الاجتهاد بإجماع العلماء، ما في أحد طعن في أهلية للاجتهاد. الإمام أبو حنيفة يقول الإمام الشافعي وكذا به شهادة الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، يعني في فهم الاستنباط. الإمام مالك يقول عنه الإمام الشافعي رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. والإمام الشافعي رحمه الله يقول الإمام أحمد ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه إلا من الإمام الشافعي. والإمام أحمد رحمه الله جمع من السنة والنصوص ما لم يتيسر لمن قبله لأنه تأخر عنهم، فاجتمع له من فقه الصحابة والتابعين والآثار غير الأحاديث التي جمعها ما لم يجتمع لمن قبله، وتيسر له في الفهم ما لم يتيسر لغيره. ولذلك تجد عنه بعض الأحيان 5 روايات أو 6 روايات في المسألة الواحدة من سعة علمه رحمه الله برحمته الواسعة. فالشاهد من هذا هؤلاء الأربعة، أولا أنهم أهل الاجتهاد فهم نرضاهم بيننا وبين الله لأن الله أمرنا بالرجوع إليه. ثانيا أن أصولهم حفظت وفقههم دون، والرواية عنهم لا يستطيع أحد أن يتلاعب بها. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله معروف كتب الرواية عنه، ومعروف أين مذهبه ومن هم ثقات أصحابه الذين دونوه وأصلوه وقعدوه وعرفوا ما هو منه وما ليس منه. والإمام مالك كذلك والشافعي وأحمد ففقههم محفوظ، فأصبحت الأمانة والضبط لكي نثق بأن هذا من عالم رباني مأمور بالرجوع إليه مجتهد إليه موجود في هذه المذاهب ما ليس في غيرها. أما غيرهم كسفيان الثوري والطبري هؤلاء أئمة أجلاء وكان لهم فقه، فقل أن تجد لواحد منهم قولا إلا وهو مندرج تحت واحد من هؤلاء الأربعة. فجمع هؤلاء الأربعة باجتماعهم هذا بالاستقراء حينما تتبعنا مسائل الخلافة وجدنا أن جمع علم هؤلاء علم غيرهم. كذلك أيضا وهذا محل الشاهد أنهم لهم أصول معينة ما يستطيع أحد، كان قبل تقريبا 100 سنة ولازالت المذاهب الإسلامية قوية وأئمة الفقه في المذاهب الأربعة معروفون. حينما كان الرجل يكتب بفتوى يقال له على أي أصل، من أين جاء هذا، بل كان المذهب الواحد، وليقرأ من شاء منكم تراجم العلماء وكتب الطبقات ليجد كما هائلا من المناظرات بين العلماء بسبب فتوى واحدة. فكان بعض العلماء من فقهاء الشافعية ومعروف هذا والمالكية يفتي في مصر، ثم يقوم علماء المذهب في مصر ويقولون نعم أصول إمامنا تقتضي هذا، لكن هناك شرط تركته في فتواك، وهناك قيد تركته في قولك. وكذلك أيضا في الشام وكذلك في بقية أمصار الإسلام كلها كانت معروفة، وكانوا يجعلون لكل مذهب مفتيا فيه حتى تنضبط الأمور. أما اليوم فيفتي من شاء كيف شاء وكما شاء، والشكوى إلى الله فاطر الأرض والسماء. ولكن والله ثم والله إنها لنعمة من الله، لأنه انكشف عوار الذين لا يحسنون العلم، وانكشف عوار الصادقين الممترين والمدلسين والغشاشين. هذه الأزمنة التي سهل فيها أن يتكلم كل من شاء وأن يفتي من شاء كشف الله بها حقائق العباد، فتبين المتهور وتبين المتورع. وما أدركنا العلماء الأجلاء كلما ارتفعت درجاتهم في العلم إلا وجدناهم أشد خوفا خاصة من المسائل النازلة، ووجدناهم أقل كلاما. وكلما ارتفعت درجات العلماء العالمين العاملين الربانيون كلما ارتفعت درجاتهم وجدناهم أشد خوفا من الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس. فمن كشف عوار الناس مثل أن أصبح كل يفتي بدون ضوابط بدون قيد بدون شيء، بل أعجب من هذا أن يأتي الرجل اليوم يأتي ويقول هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء الصحيح كذا وكذا، الصحيح على طول وترجيح بدون راجح ومرجح وبدون تأصيل، مفلوت أمر مفلوت. ولكن ليميز الله الخبيث من الطيب، فوالله إن للحق نورا لو أطبقت ظلمات السماوات والأرض عليه لا يخرج ذلك النور ولا ينطفئ، لأن الله لا ينطفئ نوره أبدا، كلمته تامة. وإن للباطل ظلمة وللكذب وللغش وللتهور في أحكام الشريعة والعبث بها ظلمة لو أطبقت عليها أنوار السماوات والأرض لن تضيء ولو لحظة. الحق يبقى والباطل يبلى، لأن الله ضرب المثل للكلمة الصادقة من الحق أنها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا الأصل الثابت لا ينبني إلا على أهله، وعلى الميزان العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض بالرجوع إلى العلماء الأمناء. فهؤلاء الأئمة الأربعة ضبطت أقوالهم وضبط العلم بهم، وكانت الأمة في سعة من الخير. نعم، مذاهب إسلامية، إن حصل شيء من الخلل في العصبية وكون بعضهم كان يتعصب لإمامه، لكن حصل من ورائها الخير الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأصبحت المناظرات والمناقشات والخلافات بين هذه المذاهب ثروة عظيمة من الفقه الإسلامي صلحت لكل زمان ومكان. وأصبحت الأمة في أوج عزها حينما قادت العالم من المحيط إلى المحيط، قل أن تجد يوما من الأيام الفقه الإسلامي تأخر عن مسألة أو نازلة. ولكن متى؟ حينما كان العلماء وكان أئمة الدين وكان الفقهاء وكان من إذا تكلم تكلم بنور وبدليل وحجة وبرهان. هذا النوع الثاني وهم المجتهدون. والمجتهد بالإجماع لا يقلد، المجتهد يجب عليه أن ينظر ويجتهد. أما النوع الثالث فهم ما بين المرتبتين، طلاب العلم الذين هم في طلب العلم لم يحصلوا درجة الفهم وليسوا مثل العامة لا يحسنون الفهم، وهذه أخطر درجة وأصعب منزلة. ذلك أن طالب العلم قد يتهور فيجتهد، ولذلك عليه أن يعرف قدر نفسه. وقل أن تجد طالب علم توفق أو وفقه الله في دراسته وحصل العلم ووجده وبلغ درجة أفضل منه وأسمى منه وأعلى منه، قل أن تجده إلا إذا كان حريصا على الانضباط في طلبه للعلم، ما يتكلم في مسألة ولا يجتهد ولا يحكم رأيه، يأتي يجلس عند شيخ يقول الشيخ الراجح كذا، يقول والله هذا الترجيح عندي في نظر. بعض طلبة العلم يرى أنه صار مجتهدا بالكتاب الذي يحمله وبالدرس الذي يحضره، إن حضر عند شيخ يذكر الخلافات فليعلم أن الأسبوع الأول ها طالب علم، الأسبوع الثاني ها شوية يعني يشم رائحة الاجتهاد، ثم الأسبوع الثالث، ثم الأسبوع الرابع، ما تدري بعد شهر نسأل الله السلامة والعافية إلا وهو يصول ويجود. هذا ليس بعلم وليس بتقوى وليس بنصيحة لله ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين. النصيحة أن تعلم أنك طالب علم وأن تذل هذا العلم وأن تبقى من هذه الدلائل أنك تجد يجد في المجلس من العلم يسمع مسألة تقرر بالأدلة ثم يأتي في الترجيح، فيكون الذي المهم عندك حتى لا تلتبس عليك الأمور شيء واحد. إذا جلست في مجلس علم أو قرأت كتابا لعالم، سل نفسك هل هذا الذي يقرأ أو يذكر العلم وهذا هذا الذي تقرأ كتابه أو تقرأ فتواه تأهل للعلم وشهد له أهله أو لا؟ إذا وجدت أنه من أهل العلم الثقات المأمونين فخذ علمه واضبطه بالدليل. شوف اضبطه بالدليل. ومن هنا الفرق بين طالب العلم والعامي أنه يأخذ الشيء بالدليل. مسألة أنك فهمت الدلالة أو لم تفهمها انتظر حتى تقرأ علم الأصول كاملة وتعرف الدلالة القوية والضعيفة، انتظر حتى تحصل بضاعة جيدة من اللغة العربية فيستقل لك بها فهمك وتحسن بها الإدراك، ثم بعد ذلك ترتقي إلى درجة الاجتهاد. أما الآن فلا. ولذلك بعض طلبة العلم يبدأ بالدروس في كتب الفقه وكتب الحديث لا يلبث في نصف قراءة أن يتذبذب، يقرأ كتاب الطهارة كاملا ثم يقول الله كثرت علي المسائل ما أدري ما هو الراجح منها، لأنه بمجرد أن يقوم من مجلس العالم يذهب إلى المغني وإلى المجموع وإلى المطولات ويفتش ويكتب ويعلق ويؤصل ويصول ويجول. لست هناك، هذه ليست بطريقة وليس بسبيل صحيح. الآن فقط اسمع وافهم، وإذا لقيت الله عز وجل بقول وحكم احفظ دليله. ليس هناك أي عيب أو حرج أن تأخذ أي قول من إنسان يوثق بعلمه في أي مسألة، أو سمعته في الدرس يفتي أو في المجلس يفتي وذكر دليلا تقول نعم سمعت فلان يقول كذا لقول الله عز وجل كذا وكذا. أنا أعتقد أنه لا يجوز، لأن الله يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك ما دام عندك حجة ودليل، وأن الذي بلغك هذه الدلالة والحجة مأمون يكون شخصا مأمونا. في هذه الحالة لا تتحمل من المسؤولية شيئا. لكن الخلل أن الإنسان في هذا الطور يفهم ويجتهد، ولذلك تجد بعض طلبة العلم لا يمكن أن تحصل عنده كتابا واحدا يقرأ كتاب الطهارة كاملا، فلا تستطيع أن تجد عنده فقه الطهارة قد رتب ونقح. السبب أنه خرج من الفهم من الحفظ ومن ترتيب المسائل ومن مراجعتها إلى مناقشتها. الفرض عليه في هذه الفترة أن جميع ما يقرأ على يدي العالم أن يستشعر أنه مسؤول أمام الله عن حفظه، فيبدأ بالحفظ ويبدأ بالرعاية لهذا العلم الذي سمعه، ثم يدونه بدليله باختصار، حتى إذا اكتملت عنده الصورة واستطاع أن يجد كتابا كاملا، كتاب طهارة يعرف كيف يعبد الله به، يبدأ بالتطبيق والعمل، فيبدأ بجمع العلم ثم بالعمل بالعلم، ثم بعد ذلك يرتقي إلى درجة تعليم الناس، ثم إذا توسعت مداركه في الفهم يرتقي إلى درجة الاجتهاد. وقل أن تجد عالما من علماء الإسلام ممن نبغ إلا وهو بهذه الطريقة. شيخ الإسلام رحمه الله ابتدع بمذهب الإمام أحمد وقرأ شرحه في عمدة الفقه، قل أن يخرج فيه عن مذهب الإمام أحمد من ناحية الأصل في تقريره، كأن يعني جاء بالاختيارات وبالأشياء الجميلة البديعة في فقه المذهب، ثم خرج من فقه المذهب حتى وصل إلى درجة الاجتهاد، لكن بالطريقة السديدة، بالطريقة السليمة، على طالب العلم أن يحسن هذا السبيل. فإذا وفق الله طالب العلم وابتدأ بالحفظ والضبط والإتقان لما يسمع، فإنه سيدرك خيرا كثيرا. وإنني والله أقولها بالتجربة، مما رأيته في نفسي ومما رأيته في من شاركني في الطلب، ما وجدت أخطر أنا طالب العلم خاصة أثناء الطلب من أن يتجاوز حده وطواه. ولذلك تجد أن محق بركة العلم وذهاب ضبط العلم وذهاب البركة في الوقت كلها بسبب الإخلال بهذا الأصل. فعلى طالب العلم إذا كان في مرحلة الطلب أن يسمع وأن يحرص على السماع وأن يحرص على التدوين والضبط والمراجعة. ولذلك نجد بعض طلبة العلم يأتي في بعض المجالس تجده يقرأ حديثا أو آية أو مسألة أو بابا من أبواب العلم فيحس أن الحل ثقيل ويقول أنا ما أتقنت هذا الباب، كيف أنتقل لغيره؟ هذه هي النماذج السامية، هذه هؤلاء هم طلبة العلم الذي يريدون أن يحملوا علما واضحا. وتجد الآخر يجلس عشرات المجالس ويسمع عشرات المسائل ينتقيها هكذا، خلاص يعرف أن هذا المسألة راجع فيها كذا، ويأخذها مشتتة لا يستطيع أن يحفظها ولا يستطيع أن يستحضرها إذا سئل عنها، ولا يستطيع حتى أن يجعل له أصل مذكرة أو كتاب يرجع إليه عند الحاجة، فسرعان ما يتذبذب ويذهب عنه علمه. فأوصي طلبة العلم أن يحرصوا أول شيء على سماع العلم إذا وجدوا من يثق بدينه وعلمه، وإذا كان يريد طالب العلم أن يجد ما وجدناه من التجربة والخبرة، لا تجد في مجلس علم إلا وحرص أن تكون كأفضل ما يكون عليه طالب العلم، لا تفوتك مسألة ولا يفوتك فائدة ولا شاردة ولا واردة، ثم ترجع وتنقح ذلك وترتبه، ثم تلزم نفسك حفظه وإتقانه حتى إذا مضت فترة وجيزة وجدت أن طالب العلم قد بارك الله له فيما عنده. ونسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكما أن يبارك لنا فيما نتعلمه ونعلمه وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. فالحاصل من هذه هي الثلاثة المراتب التي ينبغي على طالب العلم أن يلم بها في الناس. الأولون وهم المقلدون يجب عليهم السؤال، وتكلم على هذه المسألة الإمام القيم في أعلام الموقعين، وتكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وحكى عليها الإجماع بالتفصيل الذي ذكرناه، وتكلم عليها الحافظ بن عبد البر أيضا وحكى فيها الإجماع في التمهيد، وكذلك أيضا تكلم عليها الحافظ بن حجر في الفتح وحكى عليها الإجماع. وهذا هو الذي درج عليه أهل العلم رحمهم الله أن الناس عوام أو عوام مقلدون أو طلبة علم يتبعون أو علماء مجتهدون، فأصبحت المراتب ثلاثة: التقليد والاتباع والاجتهاد. والفرق بين التقليد والاتباع أن الاتباع يلتمس الدليل، يعني يأخذ المسألة بدليله، أما أنه أدرك وجه الدلالة أو لم يدرك هذا طبعا حتى تتربى في ملكة الفهم ويرتقي إلى درجة الضبط بعلم أصول الفقه، والله تعالى أعلم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل كان عليه قضاء رمضان من العام الماضي ورمضان الذي قبله أيضا، ودخل عليه رمضان وصامه، فما الحكم في الرمضانين اللذين فاتا؟ هل يقضيهما أولا أم يصوم ستا من شوال ثم يقضيهما؟ أثابك الله. هذه المسألة فيها جانبان: الأول يتعلق بتأخير الصيام إلى دخول رمضان الثاني أو رمضان الثالث، والجانب الثاني يتعلق بصيام ست من شوال قبل القضاء. فأما مسألة تأخير قضاء رمضان فلا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان الأول إلى دخول رمضان الثاني إلا إذا كان عنده عذر، ويجوز له أن يؤخر قضاء رمضان بعد رمضان إلى شعبان. فإذا جاء شعبان وبقي من شعبان على عدد الأيام الواجبة عليه ما عدا يوم الشك فإنه يجب عليه أن يصوم وأن يقضي ما أوجب الله عليه قضاءه. فإذا فرط في ذلك إن كان معذورا كالمرأة يصيبها الحيض أو المريض يصيبه المرض فلا شيء عليه، وإن كان غير معذور فجمهور العلماء يرون أن عليه ربع صاع كل يوم، ولها أصل من فتوى بعض الصحابة خرجت عليها. والأقوى من حيث الأصل والدليل عدم الوجوب، عدم وجوب الكفارة، ولكن الأفضل أن يكفر خروجا من الخلاف. وأما بالنسبة لصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان فللعلماء فيه قولان في هذه المسألة، قولان مشهوران. من أهل العلم من قال لا يصوم ستا من شوال حتى يقضي رمضان، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، وهذا لم يصوم رمضان كاملا، فيجب عليه أن يصوم رمضان كاملا ثم بعد ذلك يتبعه ستا من شوال. وقالوا من جهة النظر أنه لا يمكن أن يتنفل وعليه فريضة، فأداء الحق الواجب مقدم على النوافل. وذهب طائفة من العلماء والجمهور أنه يجوز صيام ست من شوال قبل القضاء، واستدلوا أولا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، فشهدت أنها أخرت قضاء رمضان إلى شعبان كما في الصحيح، وقالت لي مكان، اللام للتعليل أي من أجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم مني، فأثبتت أنها أخرت القضاء لأنه كل امرأة بتحيض، وإذا كانت تحيض فمعنى ذلك أنها ستفطر أياما من رمضان، فهي تبين أنها ليست سنة ولا سنتين، وهذا تتحدث به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ثبوت صيام الست من شوال. فلا يعقل أن أحد أمرين، إما أنها ما كانت تصوم الست وهذا أبعد ما يكون، وإما أنها كانت تصوم الست، فإن صامت الست فهذا إثبات لما ذكرناه، وإن كان يقال أنها ما صامت الست يأتي من نفى بالدليل، لأنه لا يعقل أن تكون هذه السنة موجودة وتخفى عن أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ودرجتها في الفهم والفقه معروف، ولذلك تعد ممن كان يتقلد الفتوى في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشاهد من هذا أن حديث عائشة البعض لا يحسن دلالة هذا الحديث عن مسألة، ودلالته قوية لأنها أخرت قضاء رمضان، بل بعض يرد هذا الحديث ويقول هذا فعل عائشة، ونقول نعم فعل عائشة رضي الله عنها لكنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وحضور النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه، والغالب أنه يطلع على ذلك لأن إذا صامت منعته من الفراش وهي تقول ذلك، فبناء ولا تصوم تطوع إلا بإذنه، ولذلك استدلال بهذا الحديث قوي. الأمر الثاني أن الأدلة التي استدلوا بها ضعيفة في الدلالة على إلزام القضاء قبل صيام الست. أما قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا، فإن قوله من صام رمضان خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن الإنسان يصوم رمضان كاملا ثم بعد ذلك يصوم الست من بعده، وعلى هذا ليس المراد به تعين صيام رمضان. ودليلنا على ذلك أن المرأة إذا كانت نفساء فأفطرت مثلا 25 يوما من رمضان في نفاسها ثم أرادت أن تصوم ستا من شوال، هل نفوت عليها الفضل؟ لا يمكن أبدا، لأن لو قلنا يلزمها القضاء ثم تصوم الست فإنه لا يتأتى لها ذلك، لأنها لا تستطيع أن تدرك ستا من شوال، سيكون يوم العيد وستكون الست سبعة أيام، وهي حضرها من شوال 25 يوما إذا كان الشهر كاملا، فيتعذر عليها، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فنقول قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان، صيام رمضان له صورتان، صيامه كاملا وهذه كلنا متفقون عليها، ومن أفطر من رمضان شيئا وجدنا الشرع قد نقله إلى بدل. فقال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأصبح